يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول أقسم بكتاب الله؟ لا بأس، مراد بكتاب الله القرآن، وهو كلام الله جل وعلا، صفة من صفاته، فلا بأس. نعم.